إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وقفنا عند باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وإخباره عن يد الله على الجماعة. تبقى هذا الباب وباب آخر قبل أن يدخل المصنف كما قلنا في مسألة في الأبواب الرئيسية للكتاب، باب القدر وغيرها بعد ذلك، وتبحر فيه تبحرا شديدا. ما زلنا في هذه الأبواب العظيمة جدا في التمسك بالسنة وأجر من يتمسك بها، وخلاف من يترك السنة أو يترك الجماعة. الحديث العظيمة في هذا الباب التي هي تأصيلية وتأسيسية مهمة جدا في أبواب العقيدة. هنا معنى هذا الباب باب عظيم جدا وباب مهم، لأنه فيه كلام تتمة ما تكلم عنه المؤلف الأسبوع الماضي لما تكلمنا عن باب تفترق أمتي على 73 فرقة إلى آخر الأحاديث، وذكر فيه الافتراق، ثم بين فيه أنه أن الفرقة الناجية الفرقة التي عليها ما عليه أنا وأصحابي. ثم يأتي هذا الباب ليبين لنا الجماعة، أنك باب لزوم الجماعة، وأن من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية أو غير ذلك. وهنا كأنه يشير إلى لزوم الجماعة وعدم الافتراق عنها. هذا الباب أحتاج فيه، نتكلم إن شاء الله كما سيأتي في البطون، الجماعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أو ألزمنا بها. ما هي الجماعة؟ ما هي صفات هذه الجماعة؟ ما هي خصائص هذه الجماعة؟ ما هي عقائد هذه الجماعة أو عقيدتها؟ صلاة ما سمات هذه الجماعة التي لابد تتعرف عليها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها، قال عليكم بالجماعة، ثم قال في الحديث الذي سيأتي معنا أنه إن لا تجتمع الأمة على ضلالة. طب من الأمة التي لا تجتمع على ضلالة وهو فيها الإجماع؟ إذا أجمعت على الحق لابد لك أنك لا تغادر هذا الحق ولا تخالفه. ثم يبين وقال من شذ في النار كما سيأتي معنا. فهذا الباب من أهمية المكان، وسيطول معنا فيه الكلام، يعني هذه المحاضرة والتي تليها غالبا لابد، لأننا سنتكلم فيها بشيء من التفصيل لتتمة وختام هذه الأبواب على الجماعة التي ألزمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، وعلى أيضا معنى الافتراق. وهذه مسألة سأتكلم عنها غالبا الأسبوع القادم من الوقت لم يسعفنا، لأنه لابد أن نبين لمسألة يعني وقع فيها كثير من طلاب العلم وبعض أهل العلم أيضا، وطبعا العوام قبل ذلك. في هناك فرق بين الافتراق وبين الاختلاف، في فرق بين الافتراق وبين الاختلاف، وهنا يظهر لك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، وفي فرق بين الافتراق والاختلاف، لأنه الافتراق اختلاف، لكن الافتراق كما سيأتي معنا أعلى درجات الاختلاف الذي سيؤدي إلى الخروج من الجماعة بعد ذلك. إن البعض لم يفرق بين الاختلاف والافتراق، فلما رأى اختلافا من أهل العلم أو من غيرهم جعل ذلك كأنه افتراقا، وبدع وكفر وأخرج من أهل السنة والجماعة ببعض الأمور التي هي في الأصل في الميزان اختلاف وليس افتراق. وإيش معنى الافتراق والذي يخالف الافتراق عن الاختلاف؟ ماذا هو والثمرة التي أدت بعدم ضبط الافتراق والاختلاف الفرق بينهما؟ أدى ذلك إلى وقوع الناس في مسائل سنبينها إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذه من هذا المبحث مهم جدا، لأن هذا يعني نعيشه في مسألة كثرة يعني تبديع الناس وتفسيق الناس وإخراجه من أهل السنة والجماعة بمجرد خلاف قد يقع فيه المرء، سواء باجتهاد أصاب فيه أو أخطأ أو حتى زل فيه، نقول لمن يكن باجتهاد، هل هذا معنى أنه قد فارق الأمة، فارق أهل السنة والجماعة، أم هذا الاختلاف قد يكون ننكر الاختلاف ويبقى من أهل السنة والجماعة؟ هذه مسألة مهمة. أيضا سنتكلم عن من شذ في النار، مع معنى الشذوذ، إن هذا أيضا تتم للافتراق والاختلاف. هل كل شذوذ في النار مقصود في نار الكفار يعني يكفر، أم هو قد يكون شذ في النار نار الموحدين، والفرق بينهما في ذلك؟ وأيضا لما قال سلم عليكم بالسواد الأعظم كما سيأتي معنا أيضا، ما هو السواد الأعظم لو وجدت الاختلاف؟ كل هذه مسائل إن شاء الله نتعرض إليها في هذا الباب، ونبدأ أولا بقراءة الحديث. التي تتبع. ثم نبدأ إن شاء الله بشيء من التفصيل حسب الجمل التي جاءت في الأحاديث. من سأقرأ؟ صباح العمل كده. مين اللي كان في الترتيب بعد عدنان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الله مرضى عن شيخنا ووالديه والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بتسليم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة. حدثنا المسيد بن واضح، حدثنا المعتمر بن سليمان عن سليمان وهو بن سفيان مولى آل طلحة المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة هكذا، فعليكم السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار. حدثنا الحلواني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عبد الأعلى بن أبي المسوار عن زياد بن علاق عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سعيد بن زرابي عن الحسن عن كعب بن عاصم الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على الضلالة. حدثنا محمد بن علي الميمون، حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الله، حدثنا مصعب بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على الضلالة. حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا أبو المغيرة عن معاذ بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بسواد الأعظم الحق وأهله. حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن المسير بن رافع عن يسير بن عمرو قال: سمعت أبا مسعود يقول: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. حدثنا الحجدامي، حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار، حدثنا أبي عن عامر بن سعد عن أبيه قال: وقف عمر بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلتم الجماعة. حدثنا إسماعيل بن سالم، حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة، حدثنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. حدثنا دحيم، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا أبو هارق، حدثنا عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة. حدثنا هدبة، حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الجماعة وسرق الجماعة مات ميتة جاهلية. حدثنا ابن كاسب، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن حسان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سرق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثنا أبي عن ضمضم بن زرع عن شريح بن عبيد عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي بالثلاث: لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة ولا يستباح بيضة المسلمين. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة. وهذه الأحاديث التي قرأ أخونا الكريم في مسألة عدة أحاديث بعدة روايات، وأنا أحيلكم طبعا في المسألة الحديثية إلا لم يكن الأمر يستدعي، فأنا بخبر إلى قراءة كلام الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني في تحديده، لأن بعض الأحاديث حتى لا تظنوا فيقول إسناد ضعيف، لكن لو قرأت تجد أنه يتقوى بعضها بشواهد، ويذكر الشيخ الشواهد في الشرح على هذا الحديث، وإن كان الإسناد الذي ذكره الإمام المصنف فيه ضعف، لكن هو يقويه بأحاديث بشواهد أخرى، فيرتفع الحديث من السند الضعيف للعمل والاحتجاج به، فتجد بعض الأحاديث فيها الحسن وبعضها صححها وبعضها يعني يتقوى بما بعده بما قبله، هذه إن شاء الله ترجعون فيها تقرؤونها، لكن مجمل الأحاديث اللي قلناها نستطيع أن نقول بأن المعنى العمل به عند أهل السنة والجماعة، وإن بعض الألفاظ فيها بعضهم ضعف، مثلا كمسألة السواد الأعظم في بعض أهل العلم جعلوها زيادة منكرة والبعض أثبتها وغير ذلك من الأمور، لكنها نقول أنه لم يختلفوا علماؤنا في معنى هذه الروايات التي جاءت، وأن المعنى قد يكون متقوى بعدة أحاديث أخرى. ذلك من أراد المسألة الحديثية يعني في هذا الباب ممكن يرجع لقراءة كلام الشيخ فيه، لكن سنبدأ إن شاء الله بالأحاديث التي ذكرها المؤلف، وأول حديث فيه يتكلم فيه عن ما كان الله ليجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة هكذا، فعليكم بالسواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. هذه طبعا بداية هناك قلنا إلحاقا لما جاء في الكتاب الأول في الفصل الذي قبله، أقول ستفرق أمتي على 73 فرقة، ثم قال أنا سألوا كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله، قال ما علي أنا وأصحابي، هنا قال عليك بالجماعة، وهنا البعض كله في هذا الزمان وفي من أزمنة أخرى كل من جمع جماعة فيقول أنا الجماعة، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة، إذن عليكم أن تنضموا إلى جماعتنا، عليكم أن تكونوا معنا، فنحن الكثرة أو نحن الجماعة أو نحن على الحق بالغير ذلك. وقد حدث ما حدث من بلبلة وكثير في أزمنة المعاصرة مع كثرة الجماعات الإسلامية التي ظهرت المعاصرة واختلاف الأفكار فيها، وكل يدعي بأنه هو الذي على الحق هو الذي على الجماعة، فيلزمت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، بما أن أنا الجماعة عليك أن تكون معي. وهذه يعني أمور طبعا يعني حدث فيها كثير من اللغط عند بعض الشباب وصغار طلاب العلم ومن حتى عوام الناس، بأنه يلبس عليه هذه المسألة ويحج به بأننا نحن الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم عليكم بالجماعة. هنا نرجع ما معنى الجماعة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو تعريف الجماعة عند علمائنا في الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة. هنا ورد عن الشراح وعن كثير من العلماء أن التعريف الذي قصد بها الجماعة لا يخرج عن أربع معاني، ذلك المعنى الأول وهو المعنى الأقوى في ذلك، أن المقصود عليكم بالجماعة عليكم بالحق، أي الجماعة المقصود هنا هو أهل الحق، يعني قولوا عليكم بالجماعة يعني عليكم التمسك بالحق، وهذا مأخوذ من أدلة أخرى في الشرع، منها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حبر من أحبار الصحابة قال لما سئل، وهذه له قصة مع عمرو بن ميمون سأبينها إن شاء الله في خلال الشرح، لكن قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فقال الجماعة عرف كأنه يعرف لنا الجماعة ما وافق الحق، ولو كنت وحدك سنبين أن المسألة في الجماعة ليست على الكثرة، لكنه هذا كأنه معنى. ومنقول أيضا يستدل على هذا المعنى ما جاء في هذا الباب في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قرأه، قال حديث محمد بن مصطفى 84 الذي قال فيه عن حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بسواد الأعظم الحق وأهله. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين بين السواد الأعظم الحق وأهله، فهنا ذلك هذا المعنى من أقوى المعاني في تفسير بمعنى الجماعة، لأن المقصود بالجماعة هو أن تتمسك بالحق. والمعنى الثاني قالوا الاعتصام والتمسك ببيعة خليفة المسلمين عند مبايعة جمهور أهل الحل والعقد له، فلا يجوز الخروج عليه والتعلل بالأعذار وشق العصر. وقالوا هذا مقصود به واتباع الجماعة الراشدة التي أمر المسلمون ألا يخرجوا عليها، وهي الجماعة المأمور بالتمسك بها. فجعلوا هنا أن الجماعة المقصود بها هي البيعة التي تحدث، أن المرء عليه يتمسك ولا يشذ عن بيعة أهل الحل والعقد لخليفة المسلمين. واستدلوا أرضا لذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فيصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. البخاري طبعا الحديث متفق عليه. أيضا، ومنها أيضا حديث ابن عمر في مسألة كلها تأتي في مسألة السمع والطاعة، لما قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وأكره وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذه أيضا يستدل به على ما قال أبو بكر الصديق لما قام بعد أن بويع وقال أطيعوا الله فيما أطعتكم، أو أن الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم ولا طاعة لي، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. وكلهم بيانوا بأن المقصود هنا بمعنى عليكم بالجماعة عليكم بالبيعة التي تمت من أهل الحل والعقد لخليفة المسلمين، أنه علي أن يتمسك بها وإلا يخالفها ولا ينازع الأهل فيها. المعنى الثالث للجماعة قالوا الإجماع، قالوا الجماعة تأتي بمعنى الإجماع، يعني هو إجماع فقهاء المسلمين المجتهدين من جميع المذاهب والفرق في عصر من العصور على أمر ما، فقالوا المنابز لهم فكأنه منابز للجماعة، يعني المخالف لما اجتمع عليه المسلمين العلماء المسلمين في عصر من العصور فكأنه منابز لهم. ومنها من قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فهنا دل على مخالفة الإجماع كأنها مذمومة، فجعلوا المقصود عليكم بالجماعة عليكم بالإجماع، الإجماع التي قد يكون قد إذا حدث الإجماع فلا يحل لك أن تنافسه وأن تخالفه. المعنى الرابع وهو الأمر بلزوم الجماعة مقصود بها المحافظة على الثبات على دين الإسلام، يعني عليكم بالجماعة عليكم بالثبات على دين الإسلام أي الالتزام بدين المسلمين. وهذا يستنبط من الحديث الذي جاء في الباب السابق أو اللي قبله في المحاضرة السابقة، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقلنا أحد المعنيين بعضهم قال بأنه التارك لديني أي المراد بمفارق للجماعة أي المفارق لجماعة المسلمين، كما قال ابن حجر في شرحه بالفتح قال المراد بالجماعة يا جماعة المسلمين إذا فارقهم أي تركهم بالارتداد. فقالوا إذن المقصود عليكم بالجماعة عليكم بالثبات على الدين وعدم تركه عدم دين ترك دين الإسلام، وإلا كأنه يقول بأن مفارقة الجماعة بالردة هي ترك دين الإسلام. وهذا جعله أيضا معنى رابع، وهذا أقوى أربع معاني، وإلا البعض جعل عليكم بالجماعة عليكم بصلاة الجماعة وهذه معاني أخرى يعني إيه أقل في القوة، لكن المعنى الأول حقيقة هو المعنى الأقوى في ذلك، لأن المقصود بعليكم بالجماعة عليكم بالحق أصالة وعليكم بالحق وأهله، وأنك لابد أن تكون تتمسك بالحق وأهله أصالة. ونقول هنا المقصود حقيقة بالجماعة أيضا هو ليست الكثرة، وهذا مما وقع فيه البعض أن كثير من الجماعات التي تدعي بأن هي على الحق أو أن هي تدعي بكثرتها بأن كثرة الأتباع لها، ومسألة الأكثرية هذه لو كانت ما كان أهل الإسلام على الحق، لأن النصارى أكثر من المسلمين، بل أنا سمعت كمان أن تعداد الهند الآن أصبح أكثر من تعداد الصين، والهند على تعبد البقر أصالتها وأكثر من الصين اللي هم عندهم البوذية. فلو كانت بالأكثرية لقلت بقى من الأكثرية بأن غير المسلمين هم الأكثر فيكونون على الحق أصالهم، بل حتى لو قلت بالأكثرية فأنت تجد كثير من المنتسبين لأهل الإسلام يعني تحت راية الإسلام ومنهم من خارج راية الإسلام ويدعون فهم أكثرية أصالتها. يعني أنت لو دخلت بالمذاهب الفقهية مثلا فالأحناف الذين يتبعون المذهب الحنفي ملايين كثيرة جدا في العالم، وأيضا يتبعون المذهب الشافعي ملايين، يتبعون الحنابلة ملايين، يتبعون المالكية ملايين. فهل الكثرة بالعدد هي معناها مصابة الحق؟ طب عندك الروافض أصبحوا ملايين كثيرة جدا الآن وينتشرون أحيانا وهم أصلا على الباطل، بل بعضهم أخرجوا من حظيرة الإسلام، فهل هم هؤلاء؟ وأيضا عندك المبتدعة الأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك، تجد ممن يدينون بعقيدة الأشاعرة كثير ملايين موجود ممكن تكون موجودة أصالة. فإذا المسألة ليست بالكثرة، المسألة ليست بالكثرة، وإلا لو كانت بالكثرة كما بينا لقينا هؤلاء يستدلون على أنفسهم لأنهم هم الحق، لكن المسألة على بالعكس، بل المسألة في اتباع الحق على القلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال بدأ الإنسان غريبا مثلا وسيعود، حديث ابن عمر بدأ الإنسان غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصل في الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأسنى طوبى للغرباء أصالة. بل قال الله عز وجل وأكثرهم لا يعقلون، جعل ثم الكثرة. ولو نظرت في القرآن ستجد الكثرة مذمومة كثيرا جدا، بل غالب كذلك. وقال تعالى عن القلة وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى أيضا كم من فئة قليلة أيضا، فأثنى على ذلك أصالة. فنقول المسألة ليست على مسألة على الكثرة بل هي على القلة، كما قال ابن مسعود أنت الجماعة ما دمت على الحق ولو كنت وحدك. وهذا فصل في هذه المسألة، بل الله عز وجل قال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا وكان سماه أمة وهو واحد فقط، كما قال ابن عباس إبراهيم كان واحدا وسماه الله عز وجل أمة أصالة. فهنا يبين لك المسألة بأن القلة هي التي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا المسألة ليست ضابطها الكثرة، ولا تنخدع بكثرة الأتباع، بل الصحيح أنك تعلم بأن الكثرة لابد ترتاب منها، لأن الله ما أتى بالكثرة في هذا الباب إلا وقد ذمها أصالة، وأن القلة غالبا هي المسددة والموفقة إلى الحق. لذلك يقول الإمام الحافظ أبو شامة، وهو أبو شامة هذا شيخ الإمام النووي، وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا. والقصة التي حدثت بين عمرو بن ميمون الأزدي مع عبد مسعود، عمرو بن ميمون كان مرافق جدا لمعاذ رضي الله عنه وارضاه، قال صحبت معاذا حتى فرقته التراب، يعني حتى دفنه لما مات معاذ، حتى وريته التراب بالشام. قال ثم صحبت بعد ذلك أفقه الناس، من؟ عبد الله بن مسعود في زمانه، قال أفقه الناس فسمعته يقول عليكم بالجماعة، انتبه، فإن هذا الله على الجماعة كما جاء في الحديث معنا. ثم سمعت يوما من الأيام يقول سيلي عليكم ولاة أمور أو ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها أو لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لك، وصلي معهم فإنها لك نافلة. فقال من الذي قال؟ عمرو بن ميمون. قلت يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أدري ما تحدثون، ينكر ما أدري ما تحدثون. قال ابن مسعود له وما ذاك؟ قال قلت تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول لي صلي الصلاة لوحدك هي الفريضة وصلي معهم وهي النافلة، صلي الجماعة معهم وهي النافلة لك. ابن مسعود قال يا عمرو بن ميمون كنت أظنك أفقه أهل القرية، أفقه الناس في هذه القرية، يعني كنت أظنك أفقه أهل هذه القرية، ما تدري ما الجماعة؟ قال قلت لا. قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وهذا تفسير واضح من ابن مسعود إنه حتى في مسألة الصلاة التي هي عماد الدين، إن أخرت الصلاة من قبل ولاة الأمور عن مواقيتها فلا تلتزم بالجماعة هنا، وأنت الجماعة فتصلي على وقتها منفردا ثم تصلي معهم ذلك. وهنا يبين لك بأن معنى عليكم بالجماعة عليكم بالحق، عليكم بأهل الحق كما قلنا في ذلك أيضا. فنقول هنا إذن عليك بالجماعة أي عليك أن تلزم الجماعة. وهنا لابد لنا أن نبين ما هي الجماعة المقصودة، بيان معناها المقصود هو أهل الحق، لكن من هم الجماعة كأفراد؟ لابد أن نبين الأصل الجماعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في أول الأحاديث الأخرى ما عليه أنا وأصحابي. يبقى إذن أول الجماعة، أول بداية الجماعة هي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هي المقصود الأصلي، هي المقصود الأصلي والأسمى من مقصود الجماعة، وما سيأتي بعدهم كما سنبين، لكن سيأتي بعدهم لهم صفات كان اشتركوا فيها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم صحابة وسلم هم القدوة في ذلك، هم أصحاب، هم الرعيل الأول، هم أصحاب السيادة، هم أصحاب البداية، هم أصحاب القيادة، هم الذين نشروا الإسلام في ربوع الأرض وانطلقوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أولا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته يقاتلون معه ويغزون معه ويتعلمون منه ويتقنون الشرع بالكلية، ثم بعد ذلك بعد أن مات وفي النبي صلى الله عليه وسلم ما جلسوا في المدينة فقط، بل انتشر منهم كثير في ربوع الأرض، منهم من جاهد ومنهم من ذهب ليعلم ومنهم من ذهب ليؤسس وغير ذلك، حتى نشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد عدلهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وهذا الكلام لابد أن نؤسس ونؤكد عليه، لأنه يظهر في هذا الزمان أيضا من يدعي التجديد في الفكر ويدعي التجديد في أمور ويضرب في ثوابت. ده هم مما يدعون الالتزام، مش هقول لك اللي بيدعون اصحاب العقول الخاربه، لا، ده بعض الملتزمين يدعون العلم كمان، وانهم يريدون ان يجددوا بعض المعاني التي يعني اتفق على الأمة. فبعضهم تخرج علينا وتقول لأن مسألة إن الصحابة عدول فيها نظر، لابد نعيد النظر في مسألة عدالة الصحابة في المسألة الحديثية، يعني كل ما جاء عن الصحابي فيكون عدلا، هذه لابد أن نعيد النظر فيها. ويستدلون جهلا بأن الصحابة منهم من اقترف الذنوب والمعاصي والبل والكبائر والصغائر، فكيف يكونون عدول؟ وهذا قول جهل. والغريب أنه يأتي من أحد يدعي أنه دارس حديث وعمل ماجستيرات وعمل أشياء ويتكلم، ولا يعرف الفرق معنى العدالة التي يقصد علماء الحديث للصحابة، والفرق بين العدالة الصحابة في نقل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين العدالة أنهم يظنون بأن العدالة معناها العصمة من الخطأ. هذا لا، لم يقل به أحد، لم يقل أحد أن الصحابة معصومين وأنهم لم يقعوا في ذنوب ولا في معاصي، وهذا ليس قطح في عدالتهم. العدالة المقصودة فيها أنهم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود، لأن ما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون صدقا، ما لم ثبت نقله وقوله من الصحابي عن النبي لابد أن تصدقه وأن تعدله، لأن الله هو الذي عدلهم، ليس نحن الذي عدلناهم. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. قال تعالى أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه كلها ثناء من الله عز وجل عليهم. وقال يا سلام: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أوصانا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها من نواجذ، وخص منهم أيضا اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر أصالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. فهنا يبين لك بأن الصحابة هم الرعيل الأول في هذا الباب، في هذه الجماعة، وأنه لا قطح في عدالته في نقلهم لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا وقعوا فيما وقعوا فيه من ذنوب أو معاصي، هذا ليس بابه الذي نتكلم عنه في مسألة العدالة. ذلك هذه البداية. لكن ما جاء من بعدهم ممن سار على نهجهم، على نهج الصحابة الكرام الذين قال عنهم السابقون والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان أي اتبعوهم على ما كانوا فيه من منهج قويم. فهذا يستدعي لنا أن نبين ما هي خصائص هذا المنهج، خصائص ما كان عليه الصحابة وما جاء من بعدهم، من بعد الصحابة التابعين وتابعي التابعين ومن اتبعوهم، ليس بالتابعين اصطلاحا، لكن كل من اتبعهم إلى يوم الدين سيكون من هذه الجماعة. لابد أن نبين خصائص أهل السنة والجماعة. أولا لابد أن نبين بأنهم لهم وحدة المصدر، يعني لا مصدر عند أهل السنة والجماعة يعتمدون عليهم في تقرير العقائد غير الكتاب والسنة، لا تجد غير الكتاب والسنة عندهم، كتاب والسنة وإجماع السلف، فلا يعارضون ما ثبت من الكتاب والسنة وإجماع السلف بأي برأي أو بهوى أو بقياس، ولكنه اتباع للكتاب والسنة، وخلافا لغيرهم الذين قد يخالفون الكتاب والسنة إما بالعقل إما بالرأي إما بالذوق إما بالوجد إما بالكشف إما بالمذهب إما بالطريقة إما بقول أحد من البشر إما بقول أحد من الأئمة عندهم. كل هؤلاء تجد هؤلاء طوائف ضلت في هذا الباب لأنهم لم يجعلوا وحدة المصدر وهو الكتاب والسنة وإجماع السلف فقط. أما أهل السنة والجماعة، الجماعة يهتدون بكتاب الله ويهتمون به، يحفظونه ويفسرونه ويتلونه ويهتمون بمعرفة الحديث الصحيح من السنة من الضعيف والسقيم حتى يثبتون ذلك. وأذن دلوقتي الآن. طيب هذه الخاصية الأولى، يعني الآن هو بيؤذن ولا لا أذن؟ خلاص بقاله دقيقتين. طيب خلاص، يعني أنا أخذ الثانية وخلاص. موافقتهم للأدلة الصحيحة لو أردت بعد وحدة المصدر، لأن هذا يحتاج لتفصيل، الموافقة للأدلة الصحيحة تجد عقيدة أهل السنة والجماعة موافقة لما جاء في الكتاب والسنة عقلا وفطرة أصالة ونقلا. فلو راجعت عقيدة أهل السنة والجماعة لتجد لا تخالف الفطر، بل هي لا تخالف الفطر السليمة ولا تخالف العقول المستقيمة أصالة، ولن تجد في عقيدة السنة والجماعة ما يخالفون فيه النقل، بل هو أصالة العقيدة مبنية عندهم على الكتاب والسنة على النقل الصحيح. طيب نقف عند ذلك عشان أنا أخذ راحتي في الشرح بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماشي. نزلنا في خصائص أهل السنة والجماعة وخصائص الجماعة. وقلنا بينا أن لها عدة خصائص، منها وحدة المصدر قد انتهيناه، ثم موافقة الجماعة للأدلة الصحيحة فطرا وعقلا وكما قلنا ونقلا. الثالث من خصائص هذه الجماعة وهذه الطائفة ترك الابتداع في الدين بل ومحاربة البدع. الأصل من هذه الخصائص حتى تعرف هذه الجماعة وخصائصها تجدهم أولا يتركون الابتداع في الدين بل بأنهم يحاربون البدع أيضا، لا فقط يتركون الابتداع بل لا يسكتون على البدع بل يحاربونها ويتبعوا منهج الكتاب والسنة في الرد على الشبهات والضلالات. وهذا أيضا ضابط مهم تعرفه لهذه الجماعة، لأن المسألة اختلطت، يعني عندما يرد الشبهة أو الضلالة تجد يتبع ما جاء في الكتاب والسنة، يعني لا يرد البدعة ببدعة، لا يرد البدعة ببدعة ولا يردون يعني ولا يوقفون أو يردون بعض الدين من أجل إثبات بعض آخر. ما تجد هذا عند أهل السنة والجماعة، يوقف بعض الدين ويرده من أجل أن يثبت جزء آخر من الدين، هذا ليس من منهج هذه أهل السنة والجماعة. أيضا من خصائصهم يعني هي يعني أنه ممكن يوقف شيء من أمور الدين، يرد بعض الدين من أجل أنه يرى أن المصلحة أنه يفعل ذلك في باقي الدين، هذا لا يفعله السنة والجماعة، خاصة لو في المسألة في أصول الاعتقاد أو غير ذلك، فلا يرد شيء قدام شيء. كما أنه مثلا لا يرد البدعة ببدعة أيضا، هذه لا تجدها، موجودة في بعض التفاصيل بس لو فتحت يعني تبقى فيها، لكن ده المقصود يعني أنه لا يردون بعض الدين من أجل إثبات بعض آخر يقول يرد. رابعا ما أدري ولا خامسا من الخصائص أنهم يدخلون في الدين كله، يعني يدخلون في الدين كلية، يؤمنون بالكتاب كله، فتجد يؤمن بنصوص الوعد والوعيد، يؤمن بنصوص الإثبات ونصوص التنزيه الصفات مثلا، يؤمنون بالإيمان ويجمعون بين الإيمان وبين القدر أيضا، حتى يردون على القدرية وعلى الجبرية، يثبتون إرادة العبد ومشيئته، وأيضا وكذلك يجمعون بين العلم والعبادة، يجمعون بين القوة والرحمة، بين العمل وبين الزهد، فتجد عنده تكامل في المنهج وشمول. وهذه سنبينها في عند الافتراق، لأن الأدى من أسباب الافتراق تجد أن جماعة تقول لك العلم الشرعي، وجماعة تقول لك الجهاد في سبيل الله، وجماعة تقول لك الصلاة والعبادة في المسجد، وكل واحد أخذ طرفا وفرق الأمة على الذي يريده. أما أهل السنة والجماعة فأخذوا الدين كلية، أخذوا الدين بالكلية وطبقوا كله، كان في الجهاد يطبقون الجهاد، كان في العبادة يطبقون العبادة، في الزهد يطبقون، في العمل يطبقون، في كل شيء يطبقون. من خصائص هذه الجماعة أيضا الحرص على وحدة كلمة المسلمين والحرص على الحق طبعا، وتوحيد الصفوف على التوحيد وعلى الاتباع. تجد من خصائص هذه الفرقة أو هذه الجماعة أقول يعني التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحرصون على جمع كلمة المسلمين على الحق، مش كم جمع وخلاص، لا، جمع كلمة المسلمين على الحق أصالة. وتجد أنه لا يولون ولا يعادون إلا على السنة، وهذه خصية مهمة جدا أنهم يسعون إلى ذلك. أيضا من خصائصهم إحياء السنة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والعمل على إقامة شرع الله وحكمه، وكل صغيرة وكبيرة في الشرع يهتمون بها. فتجد وهذه من خصية هذه الأمة أنه يحيي السنة ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الجهاد، بل يتعامل مع كل صغيرة وكبيرة في السنة على سواء. وهذه سنبين لها بعض الأمثلة اقتداء بالصحابة، لكن بعد ما ننتهي من العموميات اللي أتكلم عنها الآن أصالة. تقولهم أيضا هم أعظم الناس تمسكا بالسنة، وهذه واضحة جدا لمن كان على هذه الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، أنه تجد أعظم الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علامة مميزة، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. وأيضا عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني دخل النار. بسرعة يلا بسرعة مش تاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، فقد أبى. قلت دخل النار. طيب من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. ورواية أخرى عن إنسان من راغب عن سنتي فليس مني. فتجد أهل السنة أهل الجماعة هؤلاء من خاصيتهم أنهم يعني أكثر الناس تمسكا بالسنة. وهذا حقيقة قال فيهم عنهم الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فتجد كل من جاء من بعد الصحابة الكرام واتبعوهم على ذلك اتبعوهم على هذه الخصائص التي تكلمنا عنها. ضرى ابن أنا أخذ بمثالين في الصحابة لنبين لك كيف التحريم عن السنة. مثال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما كان من طريقه إلى المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل دخوله المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد يقول للصحابة اجلسوا، فكان هو في خارج المجلس جلس على الأرض، وما ليس الخطاب له لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، وكان النبي في داخل المسجد وسط أصحابه فجلس على الأرض اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بس صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أنا بتكلم عن شدة الحس الأشد منها لترى أن أهل السنة والجماعة لا يتركون شيئا من الشرع إلا يقومون به وينبهون عنه. وهذه أنا أعجب كثيرا من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد أن طعن في وهو في موته لما دخل عليه الشاب الذي دخل يرجيه في الله وأنه كيف عمل وأنه مات عنه النبي وراضي ومات عنه أبو بكر راضي إلى أن قال له ما قال. ثم خرج الشاب فلما التفت لنظر إليه عمر وجده مزبل فقال ردوا علي الشاب. فلما دخل قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أطهر فإنه أنقى لثوبك وأطهر لقلبك. العجب مش في انه بيأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقط، ده بيتكلم في المساله هي اسبال عشان بس اللي بيقعدوا يدندنوا ويقول لك دي فرعيات وانتوا تتركوا الاصول تتكلمون عن الحيض والنفاس وتذكرون عن الطهاره وتذكرون مهمات الدين. عمر بن الخطاب امير المؤمنين في موته طعن، الرجل طعن بيموت وهو بيموت مش قلبه خلاص اين اولادي اين كذا، لا هو اوصى ما اوصى وقال بالخلافه كيف تكون، ولكنه وهو يلفظ في أنفاسه لما يرى الشاب مسبلا ردوا علي الشاب. مش خلاص انتوا بتفهموا يعني واحد طعن وادخلوا الماء خرج وادخلوا اللبن وخرج من بطن فعلم انه ميت لا محاله. فهل هذا وهو في هذا الوقت ينظر الى اسبال الشاب وردوه عليه فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذا الوقت؟ ايش هذا؟ ده السنه اشبعت في قلوبهم اشباعا اين لا يتنفس الا بشرع، نفسه اللي بيخرج بيطبق فيه الشرع، ما عنده شيء اسمه خلاص انا بموت يعني غيري بقى يقوم بهذا العمل، لا. وهذا موقف حقيقه بقوا فيه كثير جدا كل ما احكي يعني اتدبر كيف حال عمر وبيقول هذا الكلام نعلم انه كيف انت تتاسى بهؤلاء كيف يحرصون على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان ليس عندهم شيء اسمه فرعي واصل في في في, في الشريعه بل يهتمون بالصغير والكبير كما جاء فيه. انا بس قصدت هذه لنبين معنى مثلا ما عليه انا واصحابي لتعلم كيف كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أن نحن كيف نرى المنكرات حولنا وكيف نتعامل معها. ولو تلينا بس المسألة يعني ضيق في رزق ولا ضيق في مأفأة ولا مشكلة في البيت ولا مع الأسرة ماذا بنفعل في ديننا؟ تجد أنه سابق التفين معلش أصلا كنت مشغول في كذا وكذا، طب الدروس مالها، طب دينك ماله، طب المسجد ماله، صلاة الجماعة مالها، طب كذا أصلا أين؟ يبقى أنت الدين قالنا هل أنت تحيا بالدين؟ هل أنت بتتنفس بشرع الله عز وجل وبتطبق؟ ولا من المسألة عندك لما يكون عندك وقت فاضي انت بتطبق ذلك، او عندما يكون حالك المزاجية او او او, أو تستطيع تفعله، عندما لا يكون تستطيع فتتحجج باي شيء. هؤلاء ليسوا كانوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا يطبقون السنة اينما يكونون في اي وقت وفي اي مكان يفعلون ذلك. فهذه علامة حقيقة إن اردت ان تعلم اهل السنة والجماعة التي ارشدنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من خصيصيتهم منهم وهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم بقى الذين تبعوهم باحسان. انظر من عقيدة هؤلاء الطائفة أو هذه الجماعة نقول أنهم يتردون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الصحابة من كل قلوبهم. هؤلاء الذين جاءوا من بعد الصحابة الذين ساروا على نهجهم لابد أن نضابطها حتى تعلم، لأن هناك طوائف يسبون الصحابة ويقدحون في الصحابة وهذه على مراتب الآن، في من يسب وفي من يكفر وفي من يقدح وفي من يقول يلمز عليه ولا يتقبل منه السنة وغير ذلك. أما الطائفة المنصورة، أما الجماعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصهم أنهم يعظمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يتردون عنهم، يحبونهم أصالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة الإيمان حب الأنصار. انظر لما يجعل علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. فانظر بقى اللي بيتكلم عن الصحابة ويلمز عليهم ويبغضهم، ولما تتكلم يشمئز ويدير خلفه وتجد يتغير وجهه، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من علامات الإيمان وهذه من علامات النفاق التي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا من يحب أبو بكر ويحب عمر وعثمان وعلي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، هؤلاء هم الجماعة التي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصالة. بل أرشدنا، بل أمرنا بذلك. قام علي بن أبي طالب في المنبر خطيبا، ولما يبين للناس قال: إن أفضل هذه الأمة بعد نبيكم أبو بكر، ثم قال: ثم عمر، ثم أرشد أن من يقول غير ذلك سينزلن عليه علي بن أبي طالب كما جمعنا الحديث، يعني يعزره. وهذا كان ترتيب، بل هو عثمان وعلي وغير ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم. طيب هذه كلنا خصائص من ذلك، خصائص هذه الطائفة التي قد بينا فيها. لكن أيضا هذه الطائفة لها حياة مميزات، الحق نقول أن هناك مميزات لهذه الفرقة أو هذه الطائفة. أولا الاتفاق وعدم الافتراق، تجد هؤلاء على اتفاق دائما، لا يفترقون. الجماعة هذه افتراق في أصول العقيدة، وافتراق أيضا حتى في الفروع، حتى وإن ظهر بعد الخلاف، يعني حتى لو تباعدت الأقطار، فتجد هذه الطائفة مع تباعد الأقطار في كل قطر أيا كان هو في أي بلد من البلاد، واختلاف حتى الأمصار والأعصار، لكنهم يتفقون. تجد الأهل السنة من زمن التابعين إلى زمننا هنا، لزمننا اللي احنا فيه، على اتفاق واحد في العقيدة، ما تجد اختلاف في العقائد عند أهل السنة والجماعة ولا افتراق في هذه المسألة، لأن المنهج واحد. قلنا وحدة المصدر عندهم، فلما كان المصدر واحدا والمنهج واحدا لا تجد عندهم اختلاف. فمن مميزاتهم لا يفترقون، بخلاف فرق أخرى. بعض الفرق اللي تدعي أن هي هي أهل السنة والجماعة، تجدوا هم بين أنفسهم يفترقون، هم يعني يسبون بعضهم بعضا، بعدما أولا يسبوا المخالف ويخرجونه من أهل السنة ويجعلونه مبتدع وضال وفاسخ، تجدوا هم مع أنفسهم يرجعون يختلفون مع بعضهم ويسبون بعضهم بعضا. أما هذا لا تجد في جماعة الجماعة التي بيّن عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مميزات هذه الطائفة دائما تجد توسط، عندهم توسط وعدم غلو، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن تتبع إليه، لا غلو ولا تفريط. تجد من خاصية أو مميزات الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو الجماعة التي ألزمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، تجد عندهم التواصل، التواصل في الإيمان، فلا هم مرجئة ولا هم خوارج، طبعا اتكلمنا في ذلك، وتواصل في الصفات، لا هم مشبهة ولا هم معطلة، تواصل في القدر، لا هم جبرية ولا هم قدرية. فهذا خاصية مهمة جدا، تجد حتى التواصل عند الإنكار على المخالف، ودي سأبينها في الافتراق، التواصل في كيف يتعامل مع المخالف وكيف ينكر عليه وكيف يتعامل معه، تجد عنده لا غلو ولا تفريط أصالة أيضا فيها. وهذه من خاصية هذه الطائفة مراعاة حق الله عز وجل في الأحكام، يعني هو أهل السنة والجماعة لا ينظرون إلى حق النفس ولا لفرقة معينة، لأن هي مش جماعة منفصلة عن الأمة، لا، هم ملتزمون بالإنصاف، ملتزمون بأحكام الله عز وجل، لا يقدمون هوى نفس ولا هوى فرقة ولا جماعة ولا اتباع لشيء على أحكام الله عز وجل، بل تجدهم يطبقون الأحكام كما أنزلت، فلا يكفرون إلى من كفره الله ورسوله، لا يخطئون إلى من خطأه الله عز وجل ورسوله، لا يعني يوالون ولا يعادون إلا كما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجدوا هم يراعون حقوق الله عز وجل في الأحكام، ليست المسألة هوى نفس ولا ميل ولا حبا في ذلك أو بغضا في ذلك، لا، هذا ضابط مهم جدا تعلم به مميزات هذه الطائفة. أيضا تجدهم الربانية في الانتباء وفي الانتساب، عندهم ربانية كما في الانتماء، يعني نقول إيش فرقة ربانية في المصدر لأنها كتاب وسنة، وفي المنهج أيضا كذلك ربانية في الانتماء والانتساب. يعني إيش في الانتماء والانتساب؟ هي لا تجد هذه الطائفة تنتسب لرجل ولا تنتسب لطريقة ولا تنتسب لمذهب ولا بس باعتقادي، حتى لا أتكلم عن الفقه، لأن الفقه ده موضوع إحنا نتكلم في الاعتقاد، بس باعتقادي أصالة، لكن وإنما ينتسب أصحاب هذه الطائفة إلى الإسلام فقط وإلى السنة، يعظمون من عظموا الكتاب والسنة كما بينا من الصحابة والتوقير وغير ذلك، لكنه لا تجد عنده انتماء بخلاف الطوائف الأخرى، تجد انتماء بقى لفكر مؤسس أو رجل، انتماء لمذهب عقائدي معين، انتماء لطريقة موجودة، لذلك هم أهل السنة، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، سميهم ما تسميهم، هم الطائفة المنصورة، هم الجماعة، كل هؤلاء هم لا ينتسبون لا لرجل ولا لعالم ولا لمحدث ولا لفقيه ولا لطريقة حتى مبتدعة، لا هم ينتسبون للإسلام، ينتسبون للسنة، ينتسبون لأهل السنة والجماعة، لذلك هذه من سمات هذه الطائفة. أما عقائد هذه الطائفة وإجمالا نقول عقائد يعني العقيدة نفسها لهذه الطائفة لابد أن نبينها، حتى لا يمكن أن نترك الجماعة هكذا من أن نبين عقائد هذه السنة، وأنا سأجملها في نقاط سريعة لأن طبعا هذه فقط من باب التوضيح، وإلا قد الدراسة قد بيناها من قبل. أولا الاعتقاد الجازم لأن الله واحد لا شريك له وأنه لا مثيل له ولا يعجزه شيء ولا إله غيره، طبعا التوحيد هذه هو أول شيء في ذلك. الأمر الثاني اعتقادي بأن لله عز وجل أسماء الحسنى وصفات العلى. الأمر الثالث أن إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات وأن وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الاعتقاد الجازم بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، أولا رسول الله وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد المرسلين وهو خليل الرحمن، وكل دعوة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو كل من ادعى ذلك وهو كافر بذلك، وأنه أيضا يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الجن والإنس وقد بعث إلى الناس كافة ولم يبعث إلى العرب فقط، كل هذه من عقائدهم من عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ويرجع فيها لحديث جبريل. الإيمان الجازم بالقدر أصالة خيره وشره وأن الله عز وجل قد خلق كل شيء وكتب كل شيء وعلم كل شيء وأن للبشر وأن جعل للبشر إرادة ومشيئة ولكن إرادته ومشيئتهم تحت مشيئة وإرادة الله عز وجل. الاعتقاد بأن القرآن كلام الله عز وجل وأنه ليس بمخلوق أيضا وأنه أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وقد صدقه المؤمنون في وقت حقا ويصدقونه إلى قيام الساعة. الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين أن هناك كاتبة أن هناك ملائكة كاتبين وهناك ملائكة حافظين وهناك ملائكة الملك للموت وملك موكل بقبض الأرواح وملك موكل ملائكة بعذاب القبر إلى غير ذلك مما ورد، وسؤال منكر ونكير ما جاء في عذاب القبر وغير ذلك يؤمنون به، يؤمنون باليوم الآخر والبعث بعد الموت والأعمال يوم القيامة والحساب والصراط والحوض إلى غير ذلك. الإيمان بالجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. الاعتقاد بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الاعتقاد بأنه لا تجوز الشهادة على أحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار إلا من شاهد له النص بذلك، هذه مسألة مهمة. كل الناس الآن بيدخلوا الجنة بمزاجهم وبيدخلوا النار بمزاجهم، كل واحد مات قال لك ده خلاص في الجنة وانتهت المسألة، حتى ما بيكلفوش يقولوا بإذن الله، لو قالوا يعني الناس الله عز وجل له الشهادة أو شهيده بإذن الله بربه أو كذا، لا كله الآن إيش يعني. وهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة للتفريط بذلك، لكن نقول الاعتقاد لا تجوز الشهادة لأحد من أهل القبلة بجنة تعينا، وإلا من مات لا إله الله دخل الجنة، هذه نقولها هذا إيماننا، لكن نقول الاعتقاد بأنه لا تجوز الشهادة لأحد، كل أحد يعني تعين من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص، مع رجاء الثواب للمحسن والمغفرة أو العفو عن المسيئين. أيضا الإيمان بأن الإقرار بأن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان، هذه من هذا معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان بأن الكبائر أو أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الأهمية بالمكان في هذا الزمان لانتشار فكرة الخوارج، بأن الإيمان بأن من أن الأهل الكبائر أو أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار، إن ماتوا على التوحيد فهم في المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء أدخلهم، وإن عذبهم سيدخلهم الجنة بعد ذلك لأن مآلهم إلى الجنة ما داموا قد ماتوا على التوحيد. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور المسلمين ما داموا قد أقاموا الكتاب والسنة، ولا ينزعون يدا من طاعة ما داموا هم على يفعلون الطاعة ولا يفعلون المعصية. حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد بيناها في التفريقة من قبل. الإيمان بأن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لأبي بكر وكان ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنه، وختمت بالحسن عندما تنازل الخلافة إلى معاوية في عام الجماعة. هذه كلها من اعتقاد أهل السنة والجماعة. الاعتقاد، انتبه، أن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء، وهذه مهمة، هذه أصول اللي احنا بالجماعة دي لكل واحد فيهم سيرد على طوائف. نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء مع الإيمان بكرامات الأولياء. نقول نعم، أهل السنة يؤمنون في كرامات الأولياء، لكن نبيا واحدا أفضل، وأيا كان هذا النبي أفضل من جميع الأولياء أصالة. الإيمان بأشراط الساعة وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج المهدي وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار تخرج من عدن إلى غير ذلك مما يخص أشراط الساعة. الإيمان بأن الإسلام هو الدين الحق فقط الذي يجب اتباعه، وهذا أيضا من أهمية وكذا المكان. كثير من الناس في الجامعات الآن من الجهل، وصل الجهل أنهم يتكلمون، وأنا أعلم، يعني أعلم الشباب في الجامعة وغيرهم، ولي ما لي نساء وبنات أو شباب يتكلم على أن النصارى وغيرهم ما تدري ممكن يوم القيامة إيش يكون فيه، ممكن يخلوا معنا الجنة، وهم يتكلموا بجهل، مش بيتكلموا، هم ما يفقهون شيئا، لكن وصل الأمر أن ما عندهم أصلا يقين فإنك أنت فقط اللي على الحق، ويظن أنه ممكن. بعضهم يقول طب ما إيش ضمننا ممكن مسألة تتقلب، وفهم أنه بيتكلم في أمور لا يعلم يتعامل مع من، مع الإله، فما عنده أصلا اعتقاد. فما تظن المسألة هذه اللي هي ثابتة عندنا نتكلم عنها أنها ثابتة عند عام المسلمين؟ لا، لا، لابد بالإيمان بأن الإسلام هو الدين الحق الذي يجب اتباع، وأن اتباع غير الإسلام لن ينجي المرء بعد ذلك. قال ومن يبتغي، تعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فهذه أيضا من أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يتجرؤون على تكفير أحد وإن أتى بقول أو فعل إلا بعد الضوابط الشرعية التي قرر أهل السنة والجماعة، فيفرقون بين الكفر بالنوع والكفر بالعين، وليس كل من كفر نوعا أن يكون كفر عينا إلا بعد إقامة الحجة وقيام وإزالة الشبهة، إلا من كان قد كفر عينا بفعل أو بقول من شيء معلوم في الدين بالضرورة. فهذا كله أيضا هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأنا أشير في هذه المسألة لقصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وانتبهوا لأن هذه القصة بنحكيها دائما، لكنها تبين لك الضابط اللي احنا قلناه الآن. هذا أسامة بن زيد لما كان في الغزوة مع صاحبه، وقام رجل فقط فأراد أن يقتله، فلما علا عليه أسامة بالسيف فأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأسامة كف صاحب أسامة عنه، وأسامة رضي الله عنه قتله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعل أسامة ده يسمى إيش؟ اجتهاد، صحيح؟ اجتهاد من أسامة رضي الله عنه وأرضاه، هو قال إنما فعله إيش؟ تعوذا، يعني كأنه أنزل عليه كفره أم لا؟ هو سمعه بيقوله إسلاما، صحيح؟ وكفره مع أنه قال أمامه الشهادتين، فاجتهد في تكفيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منه ذلك، قال قتلت له بعد أن قالها يا أسامة، وأخذ يرددها حتى أن أسامة قال كلمة تحتاج لوقفة، ليس وقفتها هنا لكن القفة فيه، قال تمنيت ألا أكون أسلمت قبل اليوم. وهل هذا صح؟ خذوها يعني، هل قال تمنيت ألا أكون مسلما قبل هذا اليوم؟ يعني كأنه يتمنى أن لم يكن على الإسلام، وهل هذا يصح؟ ليس هذا سؤالي الآن، لكن يعني ممكن أردتم تنظروا فيها تحتاج لنظر بقول أسامة ذلك. لا أنا عشان الوقت بس أنا إيش؟ لا أسامة اللي قال هذا، لا أسامة اللي قال هذه، أسامة ده النبي صلى الله عليه وسلم كررها عليه، قال حتى قال يا ليته يسكت. أنا ما أريد هذا، أنا أريد الاجتهاد هنا، لأنه أسامة اجتهد في تكفيره فقال هل شققت عن قلبه، وهذا اللي أنا أريده في المسألة. الآن أنت لابد لك من دليل قوي، الرجل قال أمامك أنه مسلم تريد تخرجه من الإسلام، لابد لك من دليل واضح كشمس النهار حتى تخرجه. ولا يا ليت طلاب العلم صغارا وكبارا، وأنا منهم كما يقال صغارا، أننا ننضبط بهذه الضوابط، على أنه لا يسارع المرء كلما سمع قولا وسمع فعلا أنه يطلق هذه المسألة. أسامة هو صحابية عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كان مربيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، ومع ذلك اجتهد في هذه المسألة، والنبي ما لم يسكت أنكر عليه ذلك، وقال تمنيت أن أكون أسلمت قبل هذا اليوم. إذا ليس لك أنك تنزل الحكم إلا بعد تأكد على اليقين على رجل قد دخل الإسلام، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فهنا هذه عاصمة. لذلك هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، كل هذه كنا نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أو من خصائص الطائفة المنصورة التي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بما أننا قد بينا الطائفة الجماعة، تعرفها، سمتها، خصائصها، أيضا نحتاج أن نبين العكس، ما هي صفات الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة؟ يعني إن أردت أنك تتلمس وتعرف صفات المخالفة لأهل السنة والجماعة، صفات المخالفة للجماعة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب نقول أولا إن أردت نلخص في بعض النقاط، الرجوع إلى غير الكتاب والسنة والتلقي من غيرهما. يعني اللي تعلم هذه الطائفة أو هذه الجماعة هي الجماعة التي أمر بها السلام أم لا، ستجد إن كل من كان تلقيه أو رجوعه إلى غير الكتاب والسنة أو تلقى من غير الكتاب والسنة تعلم أنه ليس من الطائفة المنصورة. مصدر الحق الوحيد فيما يتعلق بالعقيدة هو الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف والسلف الصالح، هذا هو سبيل الحق وطريق النجاة. يقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالوحي كتابا وسنة هو المصدر الوحيد للتلقي أصالة، وهو المصدر الوحيد المحفوظ المعصوم من الخطأ، والذي لا يضل من تمسك به. ولكن الفرق التي ضلت هي لم تجعل تلقيها من الكتاب والسنة، أو قدمت غير الكتاب والسنة على الكتاب والسنة. ولو أردنا أن نلخص الخلاف في هذه المسألة نبدأ بالمتكلمين. المتكلمون كالمعتزلة والأشاعرة رجعوا إلى الفلسفة وحكموا العقل بزعمهم، وقالوا نعرض نصوص الكتاب والسنة، والسنة إيه ده؟ السنة المتواترة كمان، لأنهم أصلا ما قابلوش بالسنة الأحدية، ده هم قالوا نعرض الكتاب والسنة المتواترة على البراهين العقلية، فإن وافقها وإلا وجب تأويل النصوص. انظر، وجب تأويل النصوص وصرف معانيها إلى معاني أخرى. ما هذا التبجح؟ ولتعلم هذا ضابط لك لما تنظر لأحد يتكلم بهذا الكلام أو مصدره في طائفة أو فرقاته ذلك، اعلم بأنه مخالف لأهل السنة والجماعة. يعني يقول لا نعرض الكتاب والسنة المتواترة على البراهين العقلية، وهذا كلام الفلاسفة، وهذا أصل كلام أهل الكلام أصالة. وإلا إن وافق البراهين العقلية قلنا به، إن لم يوافق وجب تأويل النصوص وصرف معانيها إلى معاني أخرى، حتى لو كانت المعاني دي معاني أخرى يعني متكلفة، نعم يفعلون ذلك. طب ده في السنة المتواترة، طب السنة غير متواترة، قال لك لا نحتاج بها في العقيدة أصلا، هي مش أصل عندها، حتى لو صحيحة قال لك العقل عندنا يقدم يقيني، والسنة دي مظنونة المتواترة أصالة. لذلك انصرفوا إلى كتب الفلسفة، ترجمة هذه الكتب والمنطق إلى غير ذلك، واشتغلوا بها وابتعدوا عن المصدر الصحيح بالتلقي. الصنف الثاني في هذا الضلال ايضا الصوفيه ما تركوا الكتاب والسنه وحكموا بايش بقى؟ بالكشف والوجد والذوق، وقالوا الدين حقيقه شرعيه، حقيقه وشريعه. الشريعه دي اللي انتوا بتقولوا عليها، هم بيقولوا كده الشريعه دي اللي هي الكتاب والسنه وكلام السلف والفقهاء، دي الشريعة سموه علم الظاهر، وأما الحقيقة ده علم الباطن عندهم. وده نجيبه منين؟ قال لك نجيبه بقى من الإلهاميات والرياضات الروحية والمنامات، خش بقى جوه ويقول لك ده العلم الباطن، علم اللدني اللي هو إيش يتكلم عنه. فيقول لك حتى علم الظاهر ده علم الورق يعني من ورق بالكتب، وأما إحنا علم الباطن علم الخرق اللي هو يقول لك انتوا تاخذون علمكم عن من ميت عن ميت. ما كل الرواة ماتوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكانوا عندهم ما ماتش، لكن هو قال ميت من ميت، فيقولون حدثني فلان عن فلان عن فلان، وهم يقول لا نحن ناخذ علمنا من الحي الذي لا يموت. يقول حدثني ربي، هو قاعد كده في الشمس ويفوق السطح ويقول بذلك اصالته. فاذا المصدر عندهم ايش؟ لذلك تجد هات لي واحد من الصوفيه رحل لطلب العلم، يعني هات لي رحله عالم من علماء الصوفيه يعني كان عنده رحله في طلب العلم، او ليه مثلا كتاب في السنه، او ليه كتاب في الفقه، او يعني او هو لا هما بيرحل للخلوات، يرحل للاديره، يروح يقابل الرهبان والنصارى، ويقابل البوذيين، يقابل الكونفوشيسيه ولا اي حاجه تانية، يسالوا بقى عن دقائق المعرفه، عن الاحوال، وكيف يشتغل بالتدبر اللي هما بيعملوه، ويشتغل بقى بالاشعار والسماع والاغاني والرقص وتحريك القلوب، ولا تجدوا يسمع القران ولا غير ذلك اثرته. فهذا صنف ثاني من الذين جعلوا المصدر ليس كتابا وسنة. الثالث من الذين ضلوا الشيعة، الشيعة والباطنية، خذ الشيعة والباطنية. طبعا دولت يعني أنا ما رأيت أجهل منهم في حياتي أصالة، يعني جهل حتى يعني أعتقد أن الأنعام لو كانوا بيفهموا كانوا يضحكوا عليهم أصالة. يعني جعلوا طبعا هو المصدر بتاعهم مش المعصوم، المعصوم المصدر المعصوم هو كلام الأئمة، كلام الأئمة عندهم معصوم، أصول دينهم من الأئمة معصومون، لا يقعون في الخطأ أصالة لا في الفروع ولا في الأصول. طب الأئمة مش موجود يبقى مين؟ العلماء بتوعهم الأنزل بقى، العلماء بتوعهم أو اللي هم اللي بيسموهم مجتهدين عندهم، هؤلاء أيضا نواب عن الإمام، فكلامه ده خلاص قرآن عنده، ما ينفعش يخالفه. الإمام معصوم ونائبه معصوم ونائب نائبه معصوم، لغاية ما يبقى هم نفسهم معصومين بعد ذلك أصلا فيقولوا البعض. فكل هذا تركوا الكتاب والسنة وتمسكوا بالمصادر الموهومة، سواء كان بقى من أهل الكلام، من أهل الصوفية، من أهل الشيعة أصلا. فهذه أول شيء لتعرف بهم، هذه الفرق التي خالفت المصدر هذا الذي يرجعون إليه أصلا. الأمر الثاني الأخذ ببعض الدين وترك البعض الآخر، وقلنا قلناه في الأول الكلام أن هم من خصائص الجماعة أنهم يأخذون بالدين كله، لا يضربون البعض بالبعض. لا، انظر بقى قال تعالى عن النصارى إيش، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الآيات، الدين عندنا كامل، فيه الوعد والوعيد، فيه الأحكام والأداب، فيه ما يحرك العقل والوجدان، وفيه القوة وفيه الرحمة، فيه العذاب وفيه الحساب وفيه النعيم أصالة. تجد هم هؤلاء لا، لو جاءتك طائفة تأخذ طائفة بالوعد وتترك الوعيد، وطائفة أخذت بالوعيد وتركت الوعد، وطائفة أخرى أخذت بالأداب فقط وتركوا الأحكام. يقول لك أنت اللي هم ممكن تسميه دلوقتي إيش اللي عايزين يسموهم العلمانيين، أو يقول لك أنت ليك في المسجد تروح تصلي وتصوم وتعمل ولكش دعوة بحاجة تانية، أما بقى حياتك ودنيتك تتجوز تطلق تشتري تبيع تعمل سياسة شرعية إيش، مفيش حاجة الكلام ده، ده حاجة البشر بقى يعملوها هم، أنت بس عليك الناحية الجزء الخاص بالعبادة بس في المسجد وبالكتير يعني لو انت ايه صمت وصليت وغير ذلك ايضا. والبعض ياخد الزهد دون العمل، والبعض ياخد العلم دون الجهاد، والبعض ياخد الجهاد دون ان يتعلم، فكل هذا ياخذ بعض الدين ويترك البعض. تجد الخوارج تمسكوا بالنصوص الوعيد فقط حتى نفوا الإيمان على مرتكب الكبيرة كبيرة لما تتعب. المرجئة تمسكوا بنصوص الوعد حتى جعلوا من يفعل الكفر لا أصالة، أو اللي يفعل الكبيرة يعني إيمانه كما هو. الشيعة يأخذوا بفضائل علي رضي الله عنه ويتركون فضائل أبو بكر وعمر وعثمان وباقي الصحابة، بل كفروا باقي بعض الصحابة أيضا. الذين يقولون الإسلام دين العقل، وده بيظهر كثير الآن، بعض الخطباء يطلعوا فعايز يقول لك الإسلام دين العقل، على رأسنا الإسلام دين العقل. نعم، الإسلام دين العقل ودين الفهم، لكن أنت لما تغلب في العقل وفي الفهم فتحكمه على النص يبقى لا، العقل يبقى تحت النعل ما يقاد، فيلعبون على الناس أنتوا الإسلام مش كده، الإسلام فيه نعم إحنا معنا العقل ونقر بالعقل والفهم، لكن لما تجد يقدم العقل والفهم على النص تعلم أنه هو ترك بعض الدين وأخذ ببعض الدين أيضا. قضيك الصوفية بقى بالعكس، ما فيش عقل عندهم، الصوفية عكس المتكلمين، مفيش قيمة عقل، ما هو مفيش عقل، هو منامات كله إلهامات وتخيلات وخرافات واحلام. يعني هو لو عرض على العقل هيتعب، لان هو عشان كده ما عندوش الا يقول لك العقل ده بجنون، هو شغال بالاحلام والالهامات والمنامات. والا هو العقل لو عرض اللي بيقوله ده على العقل يعني هو يموت اصلا. ف وكذلك القدريه اخذوا بالنصوص بعض النصوص وتركوا بعض النصوص، ومثلهم الجبريه ومثلهم المشبهه بالصفات ومنهم المعطله في الصفات ايضا او نفات الصفات كذلك ايضا فعدل. بل من العلماء منهم من لو خرجنا عن الطوائف دي تجد بعضهم يتوسع جدا في الحياه الدنيا، وتجد يقابله بعضهم الزهد الشديد في كل شيء، وما تجد الذي يضبط المساله وسطا لا يستخدم الدنيا مطيه للاخره ولا يمنع ذلك من الزهد ايضا والعباده اصاله. فنقول هذا الخاصيه الثانيه التي تعلم بها هذه الطوائف الذين تركوا البعض الدين واخذوا بعض الدين. الثالث وهم يعني اعداء الاسلام الذين هم كادوا يقيدون باهل الاسلام، وهم قال فيهم تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله الهدى وان اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك الله من ولي ولا نصير. وهؤلاء اعداء الاسلام يعملون ليلا ونهارا من اجل اطفاء نور الله عز وجل، من اجل رد المسلمين عن دينهم. وهذا حقيقه ابتلاء من الله لهذه الامه، نحن ما فيه ابتلاء، عقوبه وتاديب اصاله. وانت لما تنظر ليش هم بيفعلوا معنا ذلك لابد تفهم ليش، لان الاسلام لما جاء خاصه بقى بعد انتشار الاسلام في جزيره العرب ووفاه النبي صلى الله عليه وسلم وبدء انتشار الاسلام على زمان الخلفاء الاربعه وانتشاره، قضى الاسلام على الاديان الباطله اللي في هذه البلدان. انا قدرا يعني سمعت ان ما تحققت من هذه القصه، لكن لما سئل هتلر عن من قائدك يعني من مثلك الاعلى، اجاب اجابه يعني تحتاج لمراجعه بس انا يعني قراتها كذا، قال القائد المسلم خالد بن الوليد. انظر ما كان ممكن يقولوا له يوليوس قيصر، يقولوا له تعرف مين اللي في اوروبا، فقال لهم القائد المسلم المسمى خالد بن الوليد. قالوا له لماذا؟ قالوا رجل في اربع سنوات اوقع امبراطوريتين، امبراطوريه الروم وامبراطوريه الفرس. قال قاتل الفرس 19 غزوه، قال هو ذلك، حتى ابادهم، وجعل الروم الذين كانوا ياخذون اراضي الشرق لمده 1000 عام ردهم كل اراضيهم الى المسلمين في 9 معارك، حتى اخر معركه اللي كانت اجتمع فيها الفرس والروم 200,000 واحد وخالد بن الوليد 15,000 واحد، وانتصر عليهم وردهم فيها. فلما هذا القائد عندهم يرجع بالتاريخ الى خالد بن الوليد الذي ولا ينسى انه قضى على امبراطوريه فارس والروم في 4 سنوات، وجعل الاهل الاسلام ينتشرون في هذه الاراضي ويدخل فيها الاسلام، وطبعا يبدل الدين في الاديان دي كلها بقى، سواء كانت نصارى، كان يهود، كان مجوس، كان بوذيه، كل هذا تبدل بفعل دخول الاسلام في هذه. فانت لابد تعلم ان هؤلاء لا ينسون ذلك، ينسون ان الاسلام قد قضى على هذه الاديان الباطله واملاكهم ودولهم القديمه، ذلك هو يكيد لاهل الاسلام الى قيام الساعه. هو يعلم ان الاسلام هذا ما نشا وامتد الى على اراضيهم والى على املاكهم والى على الاديان هذه الباطله. فلا غرابه ان يحقد على اصحاب الاسلام، انتوا ليش يعني تظنون انتم في وداعه بيننا وبينهم؟ ايش اللي يجعله ذلك؟ هو انت بالنسبه له لم تكن موجودا الى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا من قبل ذلك هم اسياد العالم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثه، ثم جاء بالاسلام، ثم الاسلام انتشر حتى انك دخلت اراضيه واخذت منه املاك ونشرت الدين في ربوع العالم هذا. فانت تظن ان هذا لا يكيد بك؟ ما هو لابد يكون في فقه وتدبر، انت مش اصدقاء ولا اصحاب. فهو لذلك هو يسعى لهدمك، وكل ويفعل كل ذلك يجعل يعني لا ينسى لك وقوع الاديان التي وقعتها، الانظمه اللي كانت تحت يده اللي كانت بتخدمه في هذه البلاد قبل ان ترجع للاسلام او تدخل الاسلام. هو يحاربك بكل شيء، سيحاربك بقى بشهوات، سيحاربك بشبهات، سيحاربك بضلالات، يحاربك بأناس يدعون الإسلام ومن أهل النفاق يندسون حتى ممكن يتسيدون ويتحكمون في مقادير المسلمين، كل هذا من باب الحقد. قال تعالى عنهم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تعملته. فأنت لابد تعلم هذا كلام الله عز وجل. لذلك أنت لابد أنت أنظر طب لبداية الفرق كلها، الفرق الضالة، ابدأ من أول من عبد الله بن سبأ اليهودي السبائية، من هو رأس من الخوارج، رأس أول طائفة خرجت كانت الخوارج، رأس عبد الله بن سبأ اليهودي. طيب تعالى للمعتزلة، إبراهيم النظام، إبراهيم النظام ده كان مجوسي أصلا، والثاني دوت أبو الهذيل، أو الهذيل ده كان أيضا من المجوس والزنادقة. يعني انظر أصل الطائفة جاي لك منين. طب الباطنية عبد الله بن ميمون القداح ده يهودي فارسي، جمع الاثنين، ده أصل الباطنية. طب مين اللي أول من أنكر صفات الجعد بن إبراهيم، صح؟ والجعد بن إبراهيم والجهم بن صفوان ودود بن خدوم من فلاسفة اليهود والصابئة. يعني شوف هو دخل مع فلاسفة اليهود والصابئة وأخذ منهم هذا، فأول من أدخل مسألة التعطيل اللي هي إلى الآن موجودة مع اختلاف بقى الفرق اللي هي اللي موجودة إلى الآن أصلا. طب مين أول واحد أنكر القدر؟ معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ودول كانوا من فلاسفة النصارى، تلقوا يعني من فلسفة النصارى. عشان تعلم ان كل اصول الفرق المبتدعة هي جاءت اما من المجهود الى من النصارى، اما من من المجتبى التصوف. اول من اسس التصوف يعني سمي باسمه بسمى كليب دوت، وده اصلا يعني كان من زرادقة الهندوس والمجوس اول. وطبعا انت لو رجعت لاصول التصوف هتلاقيها موجودة عند الهندوس وعند المجوس وغير ذلك اصالة. فانت لو نظرت ستجد أن كل الطوائف المبتدعة دي أصولها جاء من عند هؤلاء. فهذه سمات وخصائص تستطيع أن تعرف بهم كل من كان اتصف بذلك هو مخالف لإيه؟ للجماعة التي موجودة. تبقى لنا بأننا يعني في هذه المسألة، مسألة الجماعة أو جملة الجماعة، أننا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا هؤلاء من أفراد هذه الجماعة. يعني كان يوصف لنا خلاص علمنا مقاوماتها خصائصها اعتقادها صفاتها، لكن الناس أفراد هذه الجماعة من هم كيف حالهم حتى يكونوا من جماعة المسلمين. يعني كيف تكون أنت فرد في هذه الجماعة، كيف تكون أنت واحد من هذه من جماعة المسلمين. قال طبعا يا سلام إن الإنسان بدأ غريبا وسيعود غريبا، يبين أن المسألة فيها غربة يعني فيها قلة. إذا الجماعة دي في قلة، الأعداد قليلة، مهما كثرت فالأعداد فيها قليلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. قلنا من يا رسول الله، انتبه بقى، من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس قليلون صالحون في ناس كثير سوء كثير. ناس قليلون صالحون في أناس سوء كثير. يبقى وضع لنا سمة لهؤلاء الناس. قال ناس قليل وقد بينا القل، حتى ما نعيد مرة أخرى فيه. ثم زاد سنبين بقى صالحون، أناس صالحون قليل صالحون في أناس سوء كثيرون أو كثير. ثم قال هم الذين في رواية يصلحون حين يفسد الناس. هم الذين في يصلحون، هم الذين يصلحون حين يفسد الناس، وهذه صفة أخرى. يبقى أصبح عندك الآن انت لو تريد تعرف افراد حتى تكون من هذه الجماعه لابد يكون ناس صالحون. يبقى لابد هنا ان تكون من اهل الصلاح حتى تدخل في هذه الطائفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال طائفه او عصابه من امتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خلفه او خذله من خلفه او خذله. ثم قال يقاتلون على الحق حتى تاتيهم الساعه. يبقى ايضا يبقى انت عندك ناس صالحون تقل وسط ناس سوء كثيرون، وكذلك يفسدون حين يصلح الناس، وكذلك يصلحون الناس يصلحون حين يفسد الناس، وكذلك قال يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة أصلا. لذلك لما العلماء أخذوا هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد جنح ناحية من هم هذه الطائفة. مثلا الإمام أحمد يقول والله لا أعلم هؤلاء إلا أهل العلم، يعني لا أعلم هؤلاء إلا أهل، يعني ما أعلم من هذه الطائفة ولا هذه العصابة إلا أهل العلم. الإمام أحمد يقول ذلك. وأيضا الإمام أحمد له قول ثاني، والبخاري ناس البخاري اللي قال أني ما أعلم هؤلاء إلا أهل العلم لما ذكر هذا الحديث، لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرح عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، قال البخاري لا أعلم هؤلاء إلا أهل العلم. قال إمام أحمد عبد الله المبارك هؤلاء هم الأهل الحديث وأهل الأثر، أو لا نعلمهم إلا أهل الحديث وأهل الأثر. وهذه يعني طبعا هذا إمام أحمد عبد الله المبارك من المتقدمين الرعيل الأول، يعني ممكن تقول ذلك أصالة. وطبعا هو ليش بيقول ذلك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ظاهرين على الحق، والحق لا يكون إلا مع أهل الحديث، يريد أن يقول ذلك هم الذين ينقلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا غيرهم من أهل العلم يقولون، طبعا بعضهم يقولون أهل الجهاد الذين يجاهدون في سبيل الله. والحق ان الطائفه المنصوره قد بينا من قبل اعتقد في اسبوع قبل على انها لا يشترط تكون طائفه واحده، يعني قد لو كان في الجهاد يكونون اهل الجهاد في مكان الجهاد، ويكونون اهل العلم في مكان اهل العلم، ويكونون اهل العباده في مكان اهل العباده، يعني هم الذين لما دابوا على الحق. لكن القيد اللي هم حتى يكونوا هم الطائفه المنصوره ان يكونون على الحق، يجاهدون بالحق ويتكلمون في العلم ويعلمون بالحق ويعبدون بالحق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ما هي كلها تدخل في لا تزال طائفة على أمتي من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. لكن قال ناس قليلون صالحون، إذا لابد من الصلاح، ومن أردت أن تكون من هذه الجماعة لابد من الصلاح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لما صنف الناس ثلاثة أصناف، قال مقتصد وظالم لنفسه وسابق بالخيرات. انظر اترك الظالم بنفسه انه ليس الناس صالحون، لكن عندك المقتصد والسابق بالخيرات، وهذه درجات في الصلاح، لانه قال ناس قليلون صالحون او صالحون قليلون، اذا لابد ان تكون من اهل الصلاح. اقلها المقتصد الذي الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال خير الراس، قال يا محمد علمني صلى الله عليه وسلم اخبرني او علمني عن الصلاه، فقال خمس صلوات في اليوم والليله الى بين الاركان، قال هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا ازيدن ولا انقص. ثم ولى فقال مثلا افلح ان صدق، او في روايه دخل الجنه ان صدق، وهو يفلح يدخل الجنه ايضا صدق. هذا من اتى بايش؟ هذا المقتصد الذي اتى بالفرائض، لكن اتى بالفرائض كما تجب لله عز وجل. ثم لو ارتفعت وكنت سابق بالخيرات فزدت بالنوافل مع الفرائض، وهذا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ثم جاء الحديث حفيظ أحببت إلى ذلك. وهذه الطبقة الأعلى في السابق بالخيرات الذي يزيد على الفرائض النوافل فيتقرب إلى الله عز وجل بذلك، حتى أن النبي الله قال وما ترددت بشيء نفعله ترددي في قبض روح المؤمن أو في قبض روح المؤمن. وهذا يدل لك على شدة حب الله عز وجل هذا السابق بالخيرات في ذلك. هؤلاء معايير حتى تكونوا من الجماعة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة ناس قليلون صالحون في ناس كثير، أو في ناس كثير سوء كثير أصالة. وهذا يعني يبين لك مسألة أن أهل الصلاح في قلة بين كثرة الناس. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال يا سلام القابض على ديني القابض على الجمر. فهذاك هنا الصفة الثانية تأتي الآن بقى. الأولى خلاص ناس قليلون صالحون وسط ناس كسر لبيان القلة. ثم قال أيضا من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، قال من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. يبقى أنت لا عجب ولا غرو أنك لما تدعو الناس إلى الصلاح تدعو الناس إلى الهدى تجد القليل يستجيب والكثير قد لا يستجيب، لأن الناس قال من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. وحق أن هذا مشاهد، كم العالم كله مليار، كم أهل الإسلام، بل كم من أهل الإسلام من أهل السنة الجماعة اللي بنتكلم عنها، لأن دخل في تحت راية الإسلام مبتدعة وفرق، هم لم يخرجوا من الإسلام منهم من خرج، لكن ده نتكلم عن تحت المسلمين. وكم من أهل السنة والجماعة هؤلاء أيضا من كانوا إما من سابق بالخيرات أو مقتصد أصالة. فكم ذلك ويقول من يعصيهم أكثر مما يطيعهم أصالة. لكن هنا لذلك احنا قلنا في الاحاديث السابقه والابواب السابقه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباعنا اليهود والنصارى قال تتبعون حذو القذى بالقذى، فقال من؟ قال اليهود والنصارى، فبين ايضا ان هذا فيه الاتباع والتشبه بهم. اذا الذين يستمعون لما تدعوهم اقل مما يعصيك في ذلك اصاله، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صفه لهؤلاء يصلحون حين يفسد الناس، والحق ان هذه من اهم الصفات ايضا، يصلحون حين يفسد الناس، لأن هذا هو الأهم. زمن الغربة، زمن الفتن، زمن المعاصي، وزمن ذلك تجد هؤلاء ناس هم الذين يتقدمون، يتقدمون للدعوة، يتقدمون لتعليم الناس الأمر بالمعروف للنهي عن المنكر أصالة. يقولون كما قال تعالى وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أصالة، نذر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هؤلاء هم الذين يصلحون حين يفسد الناس. وانظر إلى الزمن، فلذلك أهل العلم، طلبة العلم، أهل الجهاد، أهل الصدقات، أهل العبادة الذين يصلحون حين يفسد الناس، هؤلاء الأجور فيهم عظيمة. ولا عجب لما يقول الله سلم على النبي على أن من يأتي بالزمن اللي بعده له 50 من أجر من سبقه، فقالوا منا يا رسول قلبا منهم، يعني لا ده الذين سيأتون هؤلاء في هذا الزمن الشديد الذي فيه الفتن والمفاسد، ويصلحون حين يفسد الناس، ويكونون قابضون على دينهم كالقابض على الجمر أو على النار. نقول هنا هذا لهم الأجر والمثوبة العظيمة، فاستحقوا أن يكونوا من الجماعة المسلمين، من أهل السنة والجماعة. فهذه الصفات التي تكلمنا عنها هي صفات أهل السنة والجماعة والخصائص. انتهينا بفضل الله هنا في مسألة معنى الجماعة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع، لأنه بعد ذلك تكلم عن قال لا تجتمع الأمة على ضلالة. وهذه مسألة، طب في هنا أي أسئلة فيما سبق ولا إيش؟ ما أدري إحنا ما إيش. تفضل. فين الدليل ان الولايه هنا افضل؟ انا عايز ايوه اولياء الله، احنا قررنا ان هم اولياء الله عز وجل، ربنا ينصرهم، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالله معهم. فين الايه الاولى؟ هو ده بيبين لك فضل النبي، ولما آيات أخرى ولما قالوا لك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين، فقالوا في الترتيب، فأن الأنبياء قدموا والرسل قدموا. وبعدين أصلا هو بيتكلم في إذا كان الرسول والنبي هو متى فضل بإيش؟ ببعثة الله عز وجل له، هو الولي مبعوث. طيب يبقى فين المقارنة أصلا في المسألة هنا؟ إذا كان هو أن الرسول والنبي هو من عند الله عز وجل، وما أتى نبي ورسول بمعجزة، صحيح الولي له كرامة، لكنها ترجع للفرق بين الكرامة والمعجزة. وبالتالي هو من هذا أيضا تستدل بين أردت. نعم. في أسئلة عن النت؟ إيه؟ معلش بتكش. إيه ده؟ يجيب له انت الشرع نفس الوقت يقدموا العقل يسيدوا يقدموا العقل على وفق يعني يبرروا بالمحدد المحدد المحدد تحسينهم الطبيعي لا بس الشرع يعني العقل مفيش فيها تضاد. هو بيتكلم في الامور التي تعلمه حسنا او قبحا في الشريعه في الاحكام لا يكون لك الا عن طريق الشرع. مش انت اللي تستحسن. احنا كلامنا اللي بنتكلم عنه دوت اللي كنا بنتكلم في باب الاعتقاد في باب الصفات في الاسماء ان هم عشان يفروا من مساله التشبيه والتنزيه فجعلوها قدموا العقل فيها عن النقل وافقوا بذلك المتكلمه. هو مش كل الاشاعره موافقين المعتزله في كل شيء. يعني المعتزله خلاف الاشاعره في مساله التسليم والتقبيح وتزيلوا عندهم خلاف برضو بينهم من بعض في الايمان في اشياء وبعضهم خلاف الخوارج والمعتزله في القدر مع انهم اتفقوا في الصفات الجهميه اسف ولا فاقصد لك ان ليس معنى ان احنا بنقول بيقدموا العقل انهم بيقدموه في كل شيء لكن هم عندهم باب العقل هنا مقدم في باب هذا الباب الاسماء والصفات ان هو عندهم يعرضوا النصوص هنا على هذه المساله فيقولوا ان العقل يعني يجعلوا ده تشبيه او شيء فيردون بذلك ما يسلمون فما فيش تناقض في المسألة دي لكن هو أصلهم أخذوا من المتكلمة أشياء ليس كل الأشاعرة كل أصولهم متكلمة لكن أخذوا من المتكلمة أصول أصالت فوافقوا في مسألة العقل دي غيرهم من المتكلمين ده أصل سعد المتكلمة والأشاعرة تأثروا بالأصل ده في باب الأسماء والصفات تأثروا به لكن ليس عن أن في كل نواحي الدين أخذوه لكن هو في الباب هذا تلقي عندهم فيه هنا قبله ذلك هو عنده يتكلم ايضا في اول شيء في الايمان ايش واجب الايمان عنده واجب النظر والتدبر والتفكر بس هذه بقى تاخدها في عشان ما هنا مش في المبدا مش اتفضلي جيد ما هو ده هياتي الرد عليه لان هو لا ما يتعارضش لان احنا سنتكلم عن النقطه دي في الحديث ايضا في الباب ياتي في غالب الاسبوع القادم ان السواد الاعظم مش المكثور السواد الاعظم من اهل الحق سيقيد اولا هي اللفظه دي بعضهم جعلها منكره لانه ظن ان فيها تعارض لكن حديثيا بعضها جعلها منكره لكن حتى لو اثبتناها فلا تضر بشيء يعني لا تتعارض لانه يقصد هنا السواد الاعظم من اهل الحق عليك بالسواد الاعظم منهم مش السواد الاعظم بالكليه مش اتكلمنا فيها تقريبا دي برضو اتكلمنا فيها قبل كده تكلم ولا ما اتكلمناش فيها مش اتكلمنا في السواد الاعظم دي مش فاكرين تكلمنا فيها في مساله وقلنا ان هي المساله مش السواد الاعظم ليس فيها دلاله على الكثره المطلقه يعني السواد الاعظم من ان هو هنا قال ايش السواد الاعظم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش الحق واهله فبين السواد الاعظم مش الكثره السواد الاعظم من اهل الحق واهله يعني لابد لو رايت ان اهل الحق هؤلاء هم دول السواد الاعظم نعم الاعظم السواد الاعظم اللي هم اهل الحق سياتي الكلام عنهم الاسبوع القادم ان شاء الله لكن هو مقصود السواد الاعظم هو فسره مثلا في الروايه قال الحق واهله يعني اهل الحق مش الكثره يعني ابحث عن الحق واهله هم السواد الاعظم مش الكسره اظن الاجابه واضحه يعني ليس معنى السواد الاعظم هم الكسره السواد الاعظم هم الحق واهله ايا كان ستاخدها يبقى مش تعارض لو قلت الحق واهله قد لا تجد الحق واهله هم الكسره نعم استاذ اتفضلي طب اتفضلي لو في اسئله طب في خلينا لحظه بس ننتهي من اسئله الباب وبعد كده ندخل اسئلتك الثانيه في اسئله هنا حد اتفضل يصلحون حين يفسد الناس حين يفسد الناس يفسد او يفسد يصلحون حين يفسد الناس ويصلحون حين يفسد الناس. يصلحون يعني لا. ممكن. وهو اصلا هو خلاص مش محتاجينها لان هم قال في اول ناس قليل صالحون. فخلاص احنا يعني نعم ممكن يكون فيها روايه كده مش اذكرها الحقيقه. وقلنا ان هذه المساله تكلم فيها العلماء في مساله الفتن انك انت تغلق عليك بيتك لو انت ما تستطيع. وهذه اللي تكلمنا عنها في الشريعه للاجري وقلنا بانها مفاضله. هل اللي يغلق عليه بيته ويتجنب الفتن ام الذي يدعو الناس ويختلط بهم؟ فقلنا على حسب الحال. من كان عنده القدره والعلم والمجابهه وان يصلح ويجابه هذا افضل لانه سيصلح. والا من خشع نفسه الفتنه فيغلق عليه بابه. فلا تعارض. هذه تحمل على حال وهذه تحمل على حال. نعم. في أسئلة هنا. نعم فصلنا فيها في الشريعة. نعم قلنا أيوة تفكر حضرتك ليس على الكمية وإنما الكيفية. السواد ولا إيش كانت؟ أنا أعتقد وأذن. طيب خلاص إحنا طيب فضل. طب نشر لسه في وقت. تفضلي يا استاذ الاسئله. لو في احنا انتهينا من الباب ان شاء الله نكتفي هذا القدر في الشرح ونكمل ما زلنا فيه اكمال لهذا الباب مهم جدا الاسبوع القادم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.